القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الإشراق والتألق والطاقة الإيجابية التي تساعدنا على العمل بجد واجتهاد والمشاركة في المشروعات المختلفة من أجل الارتقاء بالوطن الحبيب مصر. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، وهناك العديد من اللقاءات المنوعة والمفيدة من أجل الأسرة المصرية، ومعا نبدأ بأولى هذه اللقاءات. عزيزتي المستمعة، ولويني حياتك، هذا هو عنوان المبادرة التي أطلقت، ومنى خليل مع هذه المبادرة، وتتحدث عن الأبناء هم الحياة، ولكن كيف نترجم حب الأبناء إلى حقيقة؟ ونلتقي ودكتورة أماني فاروق، مدرس مساعد قسم الإذاعة والتلفزيون بالأكاديمية الدولية للإعلام. أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا بيكي مدام منى. ولون حياتك، والنهاردة الحياة اللي بنقصدها أو بنقصد تلوينها خاصة بولادنا. ولادنا حياتنا، عنوان ندوة قمت بعملها، وهي خاصة الحياة بتربية الأبناء نفسيا ودينيا واجتماعيا وثقافيا وغرس قيم جميلة ونبيلة. نتحدث عن هذه الندوة، وأهم كان الأهداف أو المحاور اللي انتوا كنتوا مركزين عليها. الحقيقة احنا من ضمن الجمهور المستهدف من مبادرة لون حياتك هو الشباب في مرحلة الدراسة بالمدارس الثانوية، وليس شباب الجامعات بس. والحقيقة احنا توجهنا الى عدد من المدارس الإعدادية والثانوية لعمل حوارات مع الطلاب والطالبات في هذه المرحلة العمرية. بدأنا نلمس مجموعة من المشكلات اللي بيعانوا منها الأبناء والبنات في هذه المرحلة العمرية، من أهمها عدم وجود حوار ما بين الأسرة أو الأب والأم والأبناء في فجوة نفسية ومعرفية. دي مشكلة مبين. مشكلة كبيرة جدا دكتورة أماني، اسمحي لي، ويمكن زود المشكلة وسائل التكنولوجيا الحديثة. يعني ممكن يبقوا كلهم موجودين في البيت، ولكن منفصلين تماما، كل واحد معاه موبايله او اللابتوب وقاعد مع ذاته، ومحدش عارف عن حد اي حاجه. ده كلام مظبوط جدا، يمكن ده عايز له حلقات وحلقات علشان نتكلم فيه، هو تأثير السوشيال ميديا على حياتنا وعلى عقول أولادنا. للأسف حيك لو بصيتي دلوقتي على الأسرة، فممكن تلاقي الأسرة فيه 5 أفراد قاعدين كل واحد ماسك في إيده جهاز تابلت أو موبايل وما بيتكلمش مع التاني. في صمت أسري تام، فبالتالي أصبح إن اللي بيربي الأجيال القادمة هي السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام الجديد. ومن هنا جت فكرة الحوار، إن لازم يكون فيه حوار بين الأب والأم والأبناء. ولازم يكون في احساس بالحب والاحتواء الاسري, والحب المشروط ده لازم نبعد عنه. ما فيش حاجه اسمها اعمل كذا عشان احبك. انا بحبك مهما عملت, لكن لو غلط هزعل منك. من هنا يجي التقويم للسلوك الصحيح للطفل. اسمحي لي دكتوره اماني, ما هو لازم يغلط, ما هو ولادنا وهم في سن صغيره لازم يغلطوا, وانا دوري بقى اصحح الغلط. لكن ارجع تاني للسوشيال ميديا وارجع تاني للموبايلات, اذا كنت انا اصلا كاب وام انا ما بعملش معهم حوار, هعرف اصلا منين الغلط ده؟ انا محتاجه حد يقول لي ازاي تتعاملي مع اولادك. ويمكن مركز الارشاد النفسي في كليه التربيه جامعه عين شمس مهتم الحياه بالجزئيه دي, التربيه والديه رشيده. فاحنا بنقول نربي انفسنا الاول, ده حقيقي, علشان نعرف نربي اولادنا. فقد الشيء لا يعطيه. طبعا مش عيب ان احنا نحاول ان احنا نتعلم ازاي نربي ولادنا صح. لو لقينا برنامج على قناة تلفزيونية او محطة اذاعية بيتكلم على تربية الابناء, اسمع وانصت عشان اتعلم حاجات اكيد ما كنتش اعرفها. لو لقيت في دورات تدريبية او كورسات لازاي اربي ولادي صح, مش عيب ان انا احضرها واتعلم, لان مفيش حد فينا كبير على التعليم مهما كبر سنه. وفي كتب يا دكتورة, يعني اللي عايز فعلا يعرف ومهتم بقضية ولاده, ثروتنا الحقيقية, هيبحث في كتب كتير بتتحدث عن أصول التربية. حقيقي في كتب وفي مواقع على شبكة الانترنت. ممكن لو أنا ما عنديش وقت إن أنا أروح أدور على كتب في المكتبات نظرا للسرعة اللي بقينا بنعيشها في حياتنا في مجريات الحياة, ممكن أعمل سيرش مثلا على مشكلة مثلا العند عند الأطفال. أنا عندي مثلا طفل عنيد, أدور وأشوف أراء الطب النفسي. تاني انترنت, ما يعني هو لو أنا هستخدم بقى الانترنت زي ما حضرتك بتقولي, يبقى في الاستخدام الحميد. كنت لسه هقول لحضرتك الاستخدام المفيد وليس الضار. لكن احنا لازم نعترف ان بقى من اساسيات العصر دلوقتي هو التطور التكنولوجي واللجوء لشبكات الانترنت لعصر السرعة اللي احنا عايشين فيه. الأم مدرسة. اتفقنا دائما فعلا ان الأم مدرسة, الأم هي القدوة للأبناء, وهبة يوسف تؤكد على هذا الموضوع. معنا مستمعينا الدكتورة منى مجدي, الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة. دكتورة منى أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم. دكتورة منى, ودائما الأم مدرسة, يا ترى حضرتك هتأكدي معنا النهاردة على أي قيمة من القيم التي تقوم الأم بغرسها في الأبناء؟ هو الحقيقة أنا هأكد على قيمتين أساسيتين. القيمة الأولى هي الصدق, يعني الصدق في العلاقة والصدق في المنطلق العام والصدق في المعطيات والصدق في الموقف. الحقيقة كفيل بأنه يخلق علاقة صحية وما بين الأم وولادها, وما بين الحقيقة ده أساس أي علاقة إنسانية. لكن أنا بشوف ما بين الأم وولادها الصدق أساس لأي علاقة. فلو الأم زرعت في أولادها الثقة وضرورة قول الصدق حتى ولو كان هذا الصدق مؤلم, أنا بشوف إن هي بتقطع وبتوفر على نفسها باع كبير جدا من المهاترات والدخول في متاهات قد لا تستطيع الأم مع هذا الجيل أن تنجو منها. هيكون لي نتائج إيجابية على الأسرة وعلى المجتمع أيضا جدا. يعني أنا بشوف الحقيقة إن الصدق ده أول خطوة للتعلم. الواحد لو مش صادق مع نفسه عمره ما هيشوف إن هو غلط في إيه, ولا عمره هيعترف بخطأ. ودي يمكن إحنا بندرس للطلبة ان نص حل المشكله هو الاعتراف بيها. فانا لازم اعترف ان يكون عندي مشكله, ولازم ابقى صادق مع نفسي الى اي مدى انا كان ممكن اتصرف بشكل مختلف, والى اي مدى ممكن اطلب دعم من الاخرين, والى اي مدى مفترض ما اكررش هذا الامر. فالصدق والوضوح والصراحه ده يعني نقدر نقول ايه الاساس لاي علاقه. الحاجه الثانيه بقى نفسي اقولها للامهات, ارجوكم اتعلموا من ولادكم. بلاش مسألة ان احنا بقينا نعرف كل حاجة. احنا في هذا العالم وفي هذا الجيل ومسألة الديجيتال والسكرينز والحاجات دي كلها, اصبحت معرفتنا بالامور اصغر بكثير مما نعتقده. واحترمي ذكاء اطفالك, واحترمي معرفتهم وقدرتهم على حل المسألة ورؤية الامر وانه يقول رأيه. فانا بشوف ان اذا كانت الام مدرسة كانت هي المدرس فيما سبق, فاحنا اصبحنا صح مدرس، لكن مدرس وتلميذ في نفس الوقت. فنحن نتعلم طوال الوقت من أبنائنا، علينا أن نستمع إليهم، علينا أن نعطيهم الفرصة لكي يعبروا عن رأيهم، وعلينا أن نرى الموضوع من وجهة نظرهم، وأن نعترف إن أخطأنا، لأن ده بيدي قدوة ومثل لاستمرار علاقة صحيحة وسليمة. هيساعد في بناء جسور بين الأم والأبناء، مزيد من التواصل والترابط أيضا. ده صحيح، لأن دلوقتي زي ما حضرتك شايفة أن المعلومة لم تكن للأم، ولم تصبح الأم هي الممتلكة الوحيدة لها، بالعكس يعني قد لا تلجأ الابن أو الابن الأم في الحصول على كمصدر على المعلومات. فبالتالي مسألة دايما التواصل، ومسألة دايما أن الواحد يبني جسور من الثقة، ويبني جسور من المصداقية ما بينه وبين أولاده، ونتعلم منهم ونقول لهم أنا تعلمت النهاردة منكم حاجة. ده مش قادر أقولك إلى أي مدى بيبني علاقة بناءة إيجابية، بتزرع وتبث ثقة غير طبيعية في الأولاد، وتخليهم هم حتى لو هم أخطأوا يجي هو بدون ما تفتشي وراه ولا تقولي له إيه اللي حصل، أنا النهاردة عملت كذا كذا، تصوري يا ماما أنا عملت كذا كذا. فهذه المسألة مهمة للغاية، علينا أن يعني نستمع ونصغي لأبنائنا قدر الإمكان، وعلينا أن نتعلم منهم، لأن الزمن لم نعد فيه نحن نملك المعلومة والنصيحة والخبرة. ولكن هناك تخوف من وسائل التكنولوجيا الحديثة وارتباط الأبناء بيها، ويمكن لها تأثير كبير في نوع من أنواع التفكك الأسري أو ابتعاد الأسرة عن بعضها. هو الحقيقة أنا مش هقدر أحمل الوسائل دي إنها مسؤولة عن تفكك الأسرة، المسؤول الرئيسي عن تفكك الأسرة هي الأسرة. فالوسائل على مدار الزمن والتاريخ بتأتي وسائل حديثة كتير، وبيكون لها جزء كده من البهجة في البداية الاستخدام، وبعد ذلك بتفقد رونقها شيء بشيئا، وابتدي المسألة يبقى ليها نوع أنواع التنظيم والتنظير والعلاقات المحدودة. فأنا شايفة إن الإنترنت والآيباد والآيبود والتليفونات وما إلى ذلك وسائل علينا أن نسيطر عليها، وعلينا ألا نجعل زمام الأمر في يدها أن هي اللي بتسيطر علينا وهي بتمشي الأمور. لا، يعني أنا ممكن جدا ابنتي بتيجي فترة من فترات تقول لي يا أمي أنا عايزة أخرج معاكي، اقفلي التليفون. خلاص ممنوع ان انا ارد على تليفون، ممنوع. وبقول للناس يا جماعه انا خلال هذه 6 ساعات ممنوع استقبل اي تليفونات، ده وقت تايم اوت كده بنسميه كواليتي تايم فقط لابنتي. نفس الحكايه ما بيجي نقعد من الاسره، يا جماعه كله اقفل الانترنت. فلازم احنا نتحكم، يعني لا تدع الوسيله تتحكم فيك وبعد كده نلقي اللوم عليها ان هذه الوسيله ساهمت في التفكك. لا، الحقيقه احنا دورنا فين؟ هي في الاول والاخر وسيله لها مميزات ولها عيوب، وعلينا ان نرشح استخدامها. بيئتي جنتي مع رشا أنور، ونصائح لكل ربات البيوت حول كيفية العناية بالمنزل والبيئة. مستمعينا، يسعدنا أن نلتقي بدكتورة إلهام رفعت عبد العزيز، مدير عام التنمية البيئية بجهاز شؤون البيئة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك وأهلا بالبرنامج الرائع بتاعك. ربنا يخليكي. والنهاردة بنقول بيئتي جنتي، يا ترى هتقولي إيه لكل مستمعين؟ أنا حابة المرة دي أتكلم على حاجة كلنا بنقع فيها، خطأ شائع يعني، خبز اللي في الطريق العام. ساعات الخضار برضو في طريق عام على طول بنلاقي حد قاعد للأسف. إنه طبعا ده بيتعرض لعوادم السيارات، عوادم السيارات فيها رصاص اللي اتكلمنا عليه قبل كده، إنه بيأثر على ذكاء الطفل، بيأثر على حتى الكسل، الخمول، ده كله تأثيرات من الرصاص، بيسبب تسمم، بيسبب أمراض كتير جدا. ياريت إن احنا نحاول ناخد الخبز من أي مكان يبقى مثلا المخبز مغلق، حاجة زي كده، بلاش اللي على الطريق العام ده. لازم نوعي بقى، هي محتاجة توعية كتير جدا حتى للمزارعين، ممكن هم مش فاهمين. يا ترى ده ممكن يبان من طعم الأكل؟ يعني الواحد لو أكل خصاية ولا أكل خيار ولا حاجة بيحس ما بيبانش. من الأفضل إن انت تلجأي للخضار اللي هو حجمه صغير. ده بقى عشان ما تدخليش في حتة الهرمونات والمبيدات والحاجات دي. لكن بالنسبة للمية، لكن مثلا أسماك هقولك على حاجة بتبان فيها يقطع. الناس اللي بتصطاد برضو من الأخطاء الشائعة اللي بتحصل عندنا إن عادي اللي بيبيعوا الأسماك ساعات يصطادوا السمك بالمبيدات. طب ده بيبان بيبان ده ده حتى طعما وانت بتسويه او بتقليه بتشمي الريحه بتاعه المبيد رهيبه. طب احنا قبل ما تشتري بقى ست البيت تعرف ازاي؟ هل ممكن تعرف انه السمكه دي هو طبعا بيبان من الخياشيم بتبقى لونها غريب وبيبان من ريحته لان بيبقى حاطط كميه كبيره فتحسي حتى الانسجه بتاعته ورقه. وان احنا نحاول على قد ما نقدر انا مش بتقل على الاسر المصريه عشان عارفه الظروف لكن نحاول على قد ما نقدر ان احنا نشتري من مخبز والحاجة لسه طالعة في المخبز نفسه. نشتري الخضار بتاعنا من مكان نوعا ما نبقى واثقين يعني مثلا ممكن سوبر ماركت بتبقى مهتمة او نحاول على قد ما لو حسينا مثلا من الحاجات برضو المعلومات ان لو في اي ودي انا يعني قريتها زي المستمعين انه لو اي قطعة خضار فيها جزء فاسد ما احنا طبعا في العادي بنشيل ونكمل بالباقي. لا خطأ. يقال ان المفروض تترمي كلها لان للأسف التوكسين ده او نوع الفطر او نوع الفساد بيمتد في الأنسجة كلها مش بس في الجزء اللي قدامك. انه برضو حتة نغسل الخضار بمية وخلي دي حاجة كويسة جدا. استشارة طبية ونتعرف من خلال استشارة اليوم على دور الأشعة التداخلية في علاج الأورام المختلفة مع هالة سالم. الأستاذ الدكتور جمال نيازي أستاذ مساعد الأشعة التداخلية بكلية طب جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، اهلا بحضرتك واهلا بجميع مستمعي البرنامج. الاشعه التداخليه نقول هي امل لكل امراه تعاني من اورام الرحم الليفيه. الحقيقه الاشعه التداخليه اصبحت بتلعب دور مهم جدا في علاج موضوع هام جدا ومنتشر جدا لدى السيدات وهو اورام الرحم الليفيه. يعني نقدر نقول انه الاشعه التداخليه اصبحت في العالم كله دلوقتي هي العلاج رقم واحد في العالم لعلاج كثير جدا من حالات أورام الرحم الليفية. أورام الرحم الليفية دي أورام حميدة نسبتها نسبة مرتفعة، في بعض الدوريات العلمية بتقول إن نسبتها بتوصل من 30-40% لدى السيدات. في بعض الأحيان بتكتشف مصادفة لدى إجراء الفحص الدوري بالموجات الصوتية على الحوض لأي سبب وما بيكونش ليها أعراض، ولكن في كثير من الأحيان بيبقى فيه أعراض لأورام الرحم الليفية، والأعراض دي بتبقى أعراض مزعجة جدا لدى السيدات. ومن أشهر الأعراض المزعجة لأورام الرحم الليفية هي النزيف. النزيف الرحمي سواء أثناء الدورة الشهرية اللي بيجي في صورة زيادة عدد أيام الدورة الشهرية أو في صورة زيادة في كمية الدم أثناء الدورة الشهرية. والنزيف ده ممكن يتسبب في بعض الأحيان إلى مضاعفات، إن المريضة تيجي تشتكي من أعراض الأنيميا وفقر الدم نتيجة فقدان كمية كبيرة من الدم أثناء الدورة الشهرية، بتروح تعمل موجات صوتية بتكتشف إن عندها أورام ليفية في الرحم هي المتسببة في هذا النزيف. أحد الأعراض الأخرى برضو للأورام الليفية هي آلام أسفل البطن، آلام في الحوض أو أسفل البطن، ممكن ساعات بتبقى غير محتملة لدى المرأة خصوصا برضو في أوقات الدورة الشهرية أو ما قبلها. هي بتكون مشكلة مزعجة للمرأة، يعني بتكون مشكلة مزعجة جدا ولابد من إيجاد حل ليها. كان الحل التقليدي إيه يا دكتور؟ الحل التقليدي للأورام الليفية كان الجراحة، إجراء الجراحة. والجراحة كانت حاجة من اتنين، يا إما استئصال الأورام الليفية جراحيا يا إما للأسف كان بيتم استئصال الرحم كله جراحيا. وفي بعض الأحيان أيضا كانت المريضة بتبقى يعني قعدت مع الدكتور وقال لها ان احنا هنستأصل الأورام الليفية ولكن في احتمال ان احنا اثناء العملية نلجأ الى استئصال الرحم. طبعا فكرة استئصال الرحم عشان أورام حميدة فيه هي فكرة يعني عنيفة جدا وصعبة جدا ومزعجة جدا، لان في الاخر دي مش أورام خبيثة، دي أورام حميدة. ولذلك اصبح علاج الأورام الليفية بالأشعة التداخلية دون اجراء جراحة اصبح من العلاجات الهامة جدا والمنتشرة جدا في العالم لأورام الرحم الليفية. دكتور، استخدام الإشعة التداخلية في علاج أورام الرحم الليفية بالنسبة للمرأة في أي مرحلة بيلجأ الطبيب لذلك؟ الفكرة العامة أنه مش هنعالج الأورام اللي فيا إلا إذا كانت مسببة لأعراض، بمعنى إنه لو المريضة راحت عملت فحص موجات صوتية واكتشفت بالصدفة إن عندها أورام اللي فيا وهي ما بتشتكيش من أي حاجة خالص، هنقول لها خلاص إحنا مش محتاجين نعمل أي علاج خالص، دي أورام حميدة، مجرد إن حضرتك هتتابعيها بصورة دورية كل 3 شهور بنعمل فحص موجات صوتية عشان نشوف إذا كانت بتكبر في الحجم أو شكلها بيتغير أو كده. بنلجأ لعلاج الأورام اللي فيا أما بيكون ليها أعراض زي ما قلنا سابقا الأعراض المزعجة لدى السيدات. علاج الأورام اللي فيها عن طريق الأسطرة هو علاج بسيط جدا جدا. أولا عملية بتتم عن طريق مخدر موضعي وليس عن طريق تخدير كلي، بندخل بفتحة دقيقة جدا لا تتعدى قطرها مليمتر بأسطرة دقيقة جدا من شريان الفخذ، وعن طريق جهاز الأشعة العادية اللي هو موجود في الأسطرة اسمه جهاز الأسطرة بنقدر نوجه الأسطرة الدقيقة دي إلى شريان الرحم الأيمن والأيسر. الأورام اللي فيها هي أورام بتعتمد على الغذاء الدموي، بتعتمد على وصول دم من الشرايين المغذية ليها. لو قدرنا أن احنا نقفل هذه الشرايين المغذية للأورام اللي فيها هنمنع وصول الدم للأورام اللي فيها، وبالتالي هيحصل انكماش في حجمها وأعراضها هتبدأ تختفي شيئا فشيئا. ما تردش مرة أخرى يا دكتور؟ طالما قلت في الحجم وصغرت في الحجم وأعراضها اختفت ما بترجعش تكبر تاني مرة تانية خالص. الفكرة ان احنا بنوجه الأسطرة الدقيقة دي في شريان الرحم الأيمن والأيسر وبنحقن حبيبات دقيقة جدا، الحبيبات الدقيقة بتروح وبتقفل الشرايين المغذية للأورام اللي فيها وبتحافظ على الشرايين المغذية للرحم نفسه. يبقى أنا كده منعت الدم عن الأورام اللي فيها ولكن ما منعتش الدم عن جسم الرحم السليم، يبقى حافظت على جسم الرحم السليم وفي نفس وظيفته في الحمل في كل شيء والقيام بوظيفته في كل شيء، وفي نفس الوقت منعت وصول الدم للأورام اللي فيها. عزيزتي المستمعة، الجمال هو البساطة، والآن نقدم لكم هذه الفقرة مع منى رزق خبيرة التجميل وكيف تحافظي على جمال جلدك. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالجمال، واليوم مع خبيرة التجميل منى رزق وكيفية العناية بالشفايف. ربما أحيانا البعض يشكو من التشقق. سيدة منى، يمكن تشقق الشفايف بيزيد فعل حر وقلة شرب الماء، لكن هناك بعض المسكات المرطبة للشفايف. أكيد في حلول كتيرة، وخاصة هي فعلا مشكلة بنعاني منها فصل الصيف تشقق الشفايف. هنعمل شوية إجراءات أمن وحماية للشفايف. أول حاجة هنجيب كمية من الفازلين معروف، وبعدين نبتدي نحطه على الشفايف لمدة نص ساعة. كده أنا بعمل ترطيب عشان أزيل الخلايا. بعض الناس بيكون عندها دايما في جلد زايد بتشيله بإيديها فبيعمل مشاكل كبيرة جدا. أنا لما بدخل الفازلين بيطري جدا الخلايا الجلد دي، وبعد كده عندي طريقتين، يا إما أجيب فرشة تكون ناعمة جدا وببتدي أحطها في إيه بقى، في مية ورد، وأدخل على الشفايف وأعمل تدليك خفيف هيطلع معايا القشر الزايد أو الجلد الزايد بكل سهولة بدون ما أجرح الطبقات الداخلية بتاعة الشفايف، لأنها أرق جلد في الإنسان هو طبقة حماية الشفايف. بعد كده لو ما فيش الفرشة الناعمة دي وأنا قلقانة يستخدم فرشة قوية فيبتدي يعمل لي جروح وخدوش، بستخدم أي فوطة قطن تكون بيضة بابلها، دي سهلة متوفرة، وبعدين بابلها برضو بمية الورد وببتدي أمسح شفايفي. بعد ما عملت المرحلة الأولى دي هبتدي أدخل في مرحلة تانية، هجيب كمية من زيت اللوز الحلو، نفس الكمية متساوية من زيت الورد، يعني لو قلت معلقة زيت لوز حلو هيبقى معيها معلقة من زيت الورد، وحط معهم نقط من العسل مرطب قوي. وبعدين الناس اللي بتشتكي عندها غمقان في الشفايف والحاجات دي كلها ببتدي استخدمه كالسيوم مرطب قوي جدا، او بعد المناعم اللي عملناه بسيبه لمدة ساعة على الشفايف زي ما هو، زيت الورد مع زيت اللوز مع عسل النحل. وبعد ساعة ببتدي أغسل تاني بمية دافية تاني، وبعدين مية برد عشان أقفل الدنيا وأخلي الشفايف تبقى مشدودة وجميلة. وبعد كده بدهن طبقة من زبدة الكاكاو اللي بستخدمها أو الفازلين. يبقى أنا كده عملت حماية قوية جدا، ورطبت بمراحل أولى ومرحلة في النص عناية، ورجعت حطيت ترطيب تاني. يبقى أنا كده هحصل على لون وردي جميل للشفايف. هتنتهي مشكلة التشققات وندخل على المناسبات بشفايف جميلة. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. أتمنى أن تكون فقرات البرنامج قد حازت أعجابكم. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.